شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. علينا راية وطننا ونرفع الهمايا، وعد علينا عظهور الركايب نبغيها، شهادة أو ناصر علامة قدامة. ربيع فلسطين ومن فينا يا شبابنا، يا صدور الجو حوما، يا احموا تراب الوطن من غدر عاديها. سعودتنا حنا ذاكين، وعثوابتنا حنا ثوابتنا، القدس عودتنا وكتلتنا إسلامية، عزيمتنا جبارة حركتنا الطلابية، زرع الوطن وثمارة شباب، فيكم وصى نبينا واحموا الأمة.